ندمي تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب وطرق العلماء ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم عارف لا علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ما تبقي إلا بالله عليه الوكيل يقول المصنف ومنع الإحرام صيد البر في قتله الجزاء ذاك البر وعرض من مع الفداء كابن عقور وحية مع الوراد للتجربة ومنع المحيط بالعضو ولو بنفسه نوع عقد كخاتم حكم والستر الوجهي والراس بما يعد ساترا ولكن انما تمنع من ذا لبس قفاز كذا ستر لوجه لا لستر اخر ومنع الطيب ودهنا وضرب قمر والقاء وسخ مظهر شعر ويفتدي بفعل بعض ما ذكر من المحيط لي هنا وان عذر ومنع النساء وافسد الجماع الى الاباضه يبقى الامتناع كالصيد ثم باقي ما قد منعا بالجمره الاولى يحل فاسمعا وجاز الاستغلال بالمرتفع لا بالمحامل وشقدهم فعي وسنة العمرة فافعلها كما حج وبالتنعيم ندبن احرما وإذا سعيك احلقا وقصلا تحل منها الطواف كثرا ما لم تنهي مكة وارعى الحومة لجانب البيت وزد بالخدمة ولازم الصف ولازم الصف كاتب هو هنا بالنسخة ولازم الصف لازم الصف فإن عزمت على الخروج قف كما علمت وسد قبل المصطفى بأدب ونية تجب لكل مطلب سلم عليه ثم زد الصديق ثم إلى عمر مثل التوفيق واعلم بأن المقام يستجاب به الدعاء فلا تمل الانقلاب وسل شفاعة وحسن وختما حسنا وعجل توبة إن التلمنا وادخل ضحى واصحب هدية السرور إلى الأقارب ومن بك يدعو إذن يقول المصنف رحمة الله عليه هنا يقول ومنع الإحرام صيد البر نحن ذكرنا فيما سبق ذكرنا الإحرام وقلنا إن الإحرام المراد به الشروع في حج وفي عمرة أو هما معا بنية معينة وصفة معينة إذا أحرم الإنسان بحج أو أحرم بعمرة حرم عليه الاصطياد لا يجوز له أن يأخذ قوسا ولا سهما ولا شيئا يصيد به الوحوش الموجودة في البر وسبب ذلك أن الناس أصلا كانوا يمشون بين مكة والمدينة بمسافة طويلة وهي صحراء لا شيء بها وكانت مليئة بالوحوش والأشياء التي تصطاد لكنها الشارع على اصطياد المحرم إذا فالمحرم لا يصيد شيئا النبي صلى الله عليه وسلم أهدي إليه حمار وحشي فرده على صاحبه فلما رأى ما بوجهه قال له إنا لن نرده عليك إلا لأننا قوم والمحرم لا يجوز له أخ وحشي لا صيدا ولا وحتى يرقي له لا مفهوم لكن إذا كان إذا قام الإنسان وخالف فقتل صيدا قتل وحشيا وقتل حمارا وحشيا وقتل يعني دابة هذا إذا فعله عليه الجزاء فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام المساكين أو عدل ذلك صيام الليل وقول الهدي إذا فالإنسان إذا قتل صيدا ينظر إلى الصيد الذي قتل ما يكون صيدا يقوم بالنعم او يقوم بالابل مثلا او يقوم بالغنم او يقوم بالبقر، ذلك يحكم به اهل المعرفه من الناس من اهل العلم، هم الذين يقولون هذا الصيد الذي قتله هذا المحرم جزاؤه مثلا الناقه، قد يقولون هذا جزاؤه بقره، قد يقولون هذا جزاؤه شاة من الطارئ وشاة من المعز، وذلك بحسب عظم الصيد الذي اصطاده الانسان المحرم كبارا وتوسطا وصغارا. مفهوم؟ إذا فالإنسان يمنع عليه الصياد وهو محرم، لكنه إذا صاد وهو محرم عليه جزاء مثل ما قتل، لكن يعطيه من النعم أي من الإبل أو من البقر أو من الغنم. فمن قتل مثلا حمارا وحشيا يعطي بقرة، من قتل غزالة يعطي شاة من الغنم، من قتل نعامة مثلا وزرافة ربما يعطي إبلا، وهكذا. لكن في الريف هناك أشياء لا يمنع على المحرم قتلها، هناك أشياء لا حرج في قتلها على المحرم، ويسبب ذلك لأنها تفسد على الناس من كل مثل الفأر. الفأر تعلمونه، الفأر لا حرج في قتله لأنه يعني يضر بالناس، يفسد الطعام، يسرقه، هذا لا حرج في قتله، من قتله وهو محرم لا شيء عليه. وكذلك العقرب، العقرب تعرفونها؟ عقرب من قتلها أيضا لأنها تؤذي وفيها إيذاء، هذه أيضا من قتلها لا حرج عليه. وكذلك هناك طائر يسمى الحداء، والحداء هو طائر معروف، الطائر الأسود في عينيه خضرة، وهو أيضا من الحيوانات الطيور المفسدة، هذا أيضا لا حرج في قتله. وكذلك لا حرج في قتل الكلب العقور، والكلب العقور هو الذي يعتدي على الإمارة، هذا يسمى كلبا عقورا، هذا أيضا لا حرج في قتله، من كان لازما وهو محرم فتعرض له كلب عقور فقتله لا شيء عليه، يفسد له. وكذلك الحية، الحية أيضا لأنها تؤذي إذا قتلها الإنسان لا إشكال ذلك. وكذلك الغراب، الغراب أيضا لا حرج في قتله، تعرفون الغراب؟ الغراب لا حرج في قتله لأنه مسلم. والسبب ذلك كما قال هو إذن الغراب، أي إنما قتلت هذه الأشياء لأنها تجور، معناها تفسد وتظلم، فجورها فسادها جعلها تقتل حتى أن المحرم يجوز له قتلها. نعم. كذلك أيضا مما يترتب على الإحرام، ذكرنا أن من الأشياء أن عندنا أشياء هنا تترتب على الإحرام، من هذا صاحب المحرم لا يقتل صيدا، صحيح؟ وإذا قتله فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم، ويجعله هديا يذبحه ليجمع كثير، مفهوم؟ أو يعطي كفارة الطعام أو يصوم، يعني هو الخيار. إذا فعلى كل حال هناك أشياء أيضا تترتب على الإحرام، وهي أن المحرم يمنع عليه ما يحيط بالعضو، وهذا هو معنى قوله ومنع المحيط بالعضو ولو بنسه أو عقد كخاتم حكم. المحيط بالعضو لا يجوز للمحرم أن يلبسه، كل شيء يحيط بالعضو، مثلا اللباس المنسوج والخاتم والسوار، السوار تعرفونه؟ أيوه. والخاتم والساعة هذه أيضا وما أشبه ذلك، هذا لا ينبغي للإنسان أن يفعله على عضوه وهو محرم. ومنع المحيط بالعضو، وهذا المحيط بالعضو سواء كان نسجا معناها ثيابا، سواء كان غير ذلك كخاتم من حديد ومن نحاس أو كان سبحة حتى لزيت بعض الناس يتعرف هذه يعني ساعده وكل ما يحيط بالعضو فلا يجوز للإنسان كخاتم ولذلك قال ولو بنسخ أو عقد لا يجوز لك أن تعقد خيطا على عضو منك تربطه عليه أو تأخذ حبل وتجعله على عضوك هذا لا يجوز كذلك لا يجوز لك أن تأخذ خاتما وتجعله في يدك في إصبعك مثلا وأنت محرم هذا كله لا يجوز وكذلك الساعة هذه التي تجعلها في يدك إذا كنت محرما ينبغي لك أن تنزعها ولذلك يكون الإنسان إذا كان محرما يكون عنده منطقة تعرفون المنطقة هذه التي تربط على هذا المكان ويكون فيها يعني شيء يتخزن فيه الأشياء هذه يعني يجعله المحرم لأن المحرم يلبس إزارين يعني إزار في الأسفل ويلبس رداء على كتفه يعني ليس عنده شيء يجعل فيه شيء صحيح؟ لأنه لا بد أن يتخذ هذه التي إما يعلقها بجنبه كما نراها عند بعض الناس يحملونها صغيرة يجعل فيها بعض الأغراض الخفيفة كالهاتف مثلا والفلوس نحو ذلك السواك ما أشبه ذلك هذه أيضا هي التي يمكن للحاج أن يتخذها فقط هذه التي يجعلها إما أن يأخذ هذه التي تجعلها على الرقبة وتكون هنا دائما تكون هنا وإما أن يأخذ هذه التي تدور على ظهره غير ويكون فيها يعني غير منتشرة هناك يكون فيها يكون تربط لأن الأحسن أنك إذا جعلتها هنا ربما تسقط عليك ثياب حتى ولو كانت فيها مخيطة لأن هذه تجوز للضرورة في هذه الحالة يعني الإنسان يحمل هذه حوائجه لا بد له منها لأنه لا بد أن يكون عنده مثلا شيء يحمل فيه متاعه ويحمل فيه مثلا فلوسه ويحمل هذه هو على الأقل وسواك وما أشبه ذلك وهذه الأشياء لا بد لها من شيء تجعله ولذلك أرخص العلماء في ما يحتاجه الإنسان مما يحمله لحاجته أن يتخذه من هذا ولن يتخذه إلا من شيء مخيط أو مسوج أو غير ذلك يعني لا يمكن نعم كذلك ايضا مما يترتب على الاحرام ان المحرم لا يجوز له ستر وجهه ولا يجوز له ستر راسه بما يعد ساترا اي شيء يعد ساترا بالنسبه مثلا لا نقول انه لا يستغل مثلا بالشجر ولا بالحيطان لأنها يعني حقيقة ليس ساترا لكن المهم أنه لا يجعل هذه على رأسه مثلا ولا يجعل قلسوة على رأسه ولا يجعل ولا وإذا نام وهو محرم لا يغطي رأسه ولا يلبس شيئا يغطي به رأسه وإذا استيقظ عليه وهو قد لبسه فينبغي أن ينزعه بسرعة لأنه كان مرفوعا عنه الخطاب إبان وقت نومه لكن إذا استيقظ أصبح مخاطبا فينبغي له أن يسمعه والأنثى والمرأة تمنع الأنثى لبس القفاز أما المرأة فلا يمنع عليها إلا لبس القفاز هذا الذي تفعل به اليدان شو اسمه؟ ايش تسمونه؟ أيوه هذا لا تعمل لا تلبسه المرأة وهي محرم لأن إحرامها لوجهها وكفها فوجهها لا تستره و كفيها لا تجعله عليهما هذا الذي تدخل فيه الاصابع الذي تتخذه النساء هذا لا ينبغي لبسه لكن بالنسبه لكن لا حرج في انها اذا وجدت مكانا او رات رجلا مثلا ينظر لها واختشت من ذلك لا حرج في ان تغطي وجهها في تلك اللحظه فقط مثلا لو انها حضرت مع رجل يتكلم معها مع زوجها مثلا او شيء فلا حرج في ان تجعل على وجهها لا حرج في ذلك كما روي عن عائشه رضي الله عنها انها كانت تفعل ذلك حين تخشى من نظر الرجال اليها كانت تغطي وجهها وهي في الحج مفهوم. لكن الأصل أن المرأة إحرامها في وجهها وكفنها، فلا تستر وجهها بنقاب مثلا، ولا تستر كفيها بقفاز مفهوم. لكن إذا أردت مثلا إذا كانت في مكان ينظر إلى هذا في حالة ما حرج، ما لا حرج أنت تدلي مثلا يعني ثوبها على وجهها كفيها، ريثما تخرج من تلك الحالة فتكشف عنه مفهوم. وهكذا إذا هو هنا قال والستر للوجه، والستر للوجه معناه هو منع الإحرام الستر للوجه أو الرأس بما يعد ساترا، ولكن إنما تمنعه دون ذا لبس القفاز كلا ستر لوجه، أما كذلك ستر الوجه لا لستر الأخرى، ما إذا سترت الوجه تستر به عن الأجانب ونحو ذلك لا حرج مفهوم. ما إذا كانت هي في بيتها أو كانت في المسجد في المكان الذي فيه النساء مخصص للنساء مثلا في المسجد في أيام الحج لا يجوز لها أن تستر وجهها ولا كفنها مفهوم. لكن إذا خرجت مرة في الشارع ورأت مثلا مكان فيه رجال واختشت مثلا من ذلك فلا حرج أن تدلي على وجهها وتدلي على كفها ريثما تخرج من ذلك المحل فتعود وتكشف عنه مفهوم. كذلك أيضا مما يترتب على الإحرام أن المحرم لا يتطيب، المحرم لا يتطيب، لا يستعمل الطيب ولا يستعمل الدهن، لا يتدهن مثلا بالمواد التي تنشط البدن، هذه لا يستعملها، لا المواد التي تزين البدن كالدهون التي تستعمل للجانب لا يستعملها وهو حاج ولا محرم ولا معتد. وكذلك لا يستعمل انواع الطيب، لا يدهن بدهن بدهن في رائحته مثلا الدهون التي تكون مختلطه ببعض مواد الطيب ونحو ذلك الدهون التي لها رائحه هذه لا يستعملها، اذا فهو المحرم لا يستعمل دهنا ولا يستعمل طيبا. نعم. كذلك ايضا لا يزيل عنه القمل، المحرم لا يزيل القمل ولا يزيل الوسخ ولا ينتف الابط ولا يقطع الاظهار. لكن اذا اراد الانسان ان يتوجه الى مكه محرما فينبغي ان يحلق شعره، يحلق عانته ويحلق يقص شاربه وينتف ابطيه ويغتسل ويزيل عنه وسخ مفهوم، وبعد ذلك يحرم حتى لا يتضرر كثيرا، لان الاحرام اذا طال ربما تطول اظهاره مثلا وربما يقتل بعض الشعر يكدر عليه ونحو ذلك. لا يحب ذلك من المندوب ومن السنه ان الانسان اذا اغتسل للاحرام ينتف الطيب ويحلقه شعر عانته ويحلق شاربه ويتجهز، لأنه عنده أسبوع على الأقل هو لا يمس شعرا ولا يقطع ظهرا ولا يمس أي شيء من بدنه مفهوم. لذلك ينبغي له أن يفعل هذه الأشياء قبل اليوم الذي يغتسل فيه للإحرام، غسله للإحرام ينبغي أن يأخذ ويقطع أظهاره يقلب أظهاره جميعا حتى لا يترك ينتهي الطيب يحلق جميع الشعر الذي يعني قد يتأذى منه ويزيل عنه جميع الأوساخ وبعدين يحرم. أما إذا أحرم الإنسان وأظهاره طويلة أو أحرم وشعره لم يحلقه أو أحرم وإبطيه لم ينتفهما فهذا قد يتأذى، لأنه سيتمر عليه مثلا أسبوع وهو لم يغتسل صحيح، وهو أيضا في تعب وفي عار وفي يعني غبار هذا سيتأذى. إذا من السنة أن يغتسل الإنسان عند إحرامه ويتطيب حتى يتطيب قبل الإحرام لا حرج في ذلك، من السنة أن تغتسل وتستعمل الطيب قبل أن تحرم، تغتسل وتقلم أظهارك وتنتف الشعر وتتطيب وتلبس لباس الإحرام وتحرم خلاص، لكن بعدين أمسك بعد إحرامك أمسك عن هذه الأشياء حتى تباح لك مفهوم الكلام. إذا ولذا قال وضرر قمل وإلقاء وسخ، قال وسخ لا يجوز، غفر لا يجوز قطع الأظهر، الشعر لا يجوز حقه في تلك الأيام، ويفتدي لفعل بعض ما ذكر من المحيط لي هنا وإن عدد. ما معنى هذا البيت؟ البيت معناه واضح، معناه أنه يفتدي في فعل بعض ما ذكر من قوله ومنع المحيط بالعروض إلى قوله هنا، فلأن نحن منع المحيط بالعروض يمنع على الإنسان ما يحيط بالعروض، صحيح؟ يمنع عليه الستر الوجهي، الستر الرأسي، صحيح؟ يمنع عليه الطيب والدهن والضرر، قبل إلقاء الوسخ، إزالة الأظهار، إزالة الشعر. إذا فعل شيء من هذه الأشياء من قوله ومنع المحيط إلى قوله إلى هذا البيت الذي نحن فيه الآن، إذا فعل شيء من هذه الأشياء يجتدي، والجدية هي ثلاث أشياء: إما أن يعطي شاتا، يذبح شاتا من الغنم، وإما أن يصوم 10 أيام، وإما أن يطعم مدين، يطعم 10 مساكين كل مسكين يعطيه مدين، فهو مخير بذلك. هذا هو معنى قوله ويفتدي لفعل بعض ما ذكر من المحيط هنا وإن عدد، معناه يفتدي ولو كان فعله في أجل الضروره. مثلا لو اشتد عليك الوسخ جدا، لو اشتد عليك مثلا كرات الشعر في يطيك حتى صارت تؤلمك وتؤذيك، اذا ازلته عنك فلا بد ان تدفع الفديه، فالفديه اطعام 6 مساكين لكل مسكين مدين، اطعام 6 مساكين لكل، لا 6 مساكين لكل مسكين مدين، وصيام 10 أيام أو ذبح شاة، يعني أيهما شاء الإنسان غريبا. نعم، هذه هي الفدية. ويفتدي لفعل بعض ما ذكر من المحيط هنا وإن عذر. ما معنى وإن عذر؟ معناه هو إن فعله لأجل العذر وأجل الضمات، فلا يدفع ذلك عنه دفع الفدية، مفهوم؟ لما قطع أظهاره في هذه الحالة أو نتب الطيب مثلا أو حلق شعره لا بد أن يدفع هذه الفدية. كذلك أيضا مما يترتب على الإحرام أن الرجل إذا أحرم يمنع عليه مس النساء. نعم، ومس النساء يبقى مستمرا عليه إلى أن يفيض، معناه إلى أن يطوف طوال الإفاضة. وأفسد الجماع، والجماع إذا فعله قد فسد حجه، نسأل الله السلامة والعافية. إن جامع مثلا زوجته وهو محرم خلاص فسد حجه. كالصيد، إذا الإفاضة يبقى الامتناع كالصيد، معناه هناك مسألتان. نحن نتمنى الصيد يمنع عليه، صحيح؟ ذكرنا أن النساء مس النساء يمنع عليه وهو محرم. يبقى هذا الامتناع مستمرا ونابيا إلى أن يطوف طواف الإفاضة بالنسبة للصيد والنساء، مفهوم؟ ثم الأشياء الأخرى التي منعت عليه كتغطية الرأس مثلا، ولبس المخيط، ولبس المحيط بالعضو، واستعمال التطيب والدهن، هذا يحل برمي الجمرات الأولى. إذا رمى الجمرات الأولى اليوم الأول من أيام العيد، يوم النحر الأعظم الأكبر، يوم النحر الأكبر، إذا تولى في ذلك اليوم، إذا رمى الجمرات الأولى باح عليه لبس المخيط، يمكن أن يلبس المخيط، ويمكن أن يجعل ساعة في يده، ويمكن أن يعني يتطيب ويغتسل، يعني الأمر أصبح مفتوحا. يبقى عليه النساء والصيد إلى أن يطوف طواف الإفاضة، فقد تم حجه، فيجوز له مس النساء ويجوز له حين الصيد. طبعا النساء مراتهم الزكاة، ما غير ذلك أصلا لا يجوز له، يعني النبي أصلا لا يجوز للإنسان. النساء إذا قلناها هنا المراد بها الزوجات، أي النساء التي يباح لهم مسهن أصلا. نعم، أما ما لا يباح لهم مسه أصلا فهذا طبعا تشتد حرمته عند الحج، نعم، وفي ذلك المكان. نعم، إذا نحن قلنا هنا ومنع النساء معناها منع الزوجة حتى لا يكون فيه نوع من يعني تعميم، يعني منع الزوجة. وأفسد الجماع، أي الجماع الزوجة يفسده. إذا الإفاضة يبقى الامتناع لها ويبقى امتناعه إلى أن يطوف طواف الإفاضة كالصيد، كما أن الصيد كذلك. ثم باقي الممنوعات الأخرى بالجمرة الأولى تحريم، أنا لا تحريم عند ربي كالجمرة الأولى، مفهوم كلام؟ فاسمع. نعم. وجاز الاستغلال بالمرتفع، لا حرج في أن الإنسان إذا كان حاجا أو معتمدا أنه إذا وجد شجرا أو وجد حائطا أو مرتفعا يستظل به لا حرج به، لا يعد هذا من الدبس ولا يعد من استعمال المحيط بالعضو، مفهوم؟ لا في المحامل، لكن هناك شيء يمنعه وهو المرأة وأصل العرب عندهم الإبل أصلا كانوا إذا سافروا عند المراكب الرجال وعند المراكب للنساء، فالرجل مثلا كان يركب على الراحلة والمرأة كانت تركب في المحمل والشطف، والمحمل والشطف هو شيء مربع هكذا يشعل على ظهر الحمار أو الإبل ويكون متسع واسعا تكون فيه المرأة ويكون أيضا مستورا ويكون عليه يعني وكالكيس يعني يكون عليه غطاء من فوق. هذا المرأة إذا أرادت أن تركب ينبغي أن لا أن تركب في محمل أو شقد في مفتوح من فوق، لا ينبغي أن يكون يعني عليه غطاء من فوق، لأنها إذا لبست كذلك تكون كأنها قد غطت يعني قد لبست لأنه يعد لبسا، مفهوم؟ لكن هذا الآن أصبح ليس مطروحا عند الناس، يعني الناس ما أصبحوا يستعملون هذه الأشياء، يعني أصبحت هي الآن في التراث القديم كما يقال يعني أصبحت فقط بالنظر والتعجب منها فقط، لا لم تعد مستعملة. المهم أن الاستدلال بالمرتفعات والاستدلال بالجدران للحاج والمعتمر لا حرج فيه إلا إذا كان يركب مركبا كالشب في المحمل فلا ينبغي أن يكون مستورا من ما عليه غطاء من فوق، ينبغي أن ينزع غطاء. كافي المحامل والشقد في فعي، فعي معناه مفتر. وسنة العمرة وبعدها كما حج، معناه أن العمرة الحج واجب كما ذكرنا، أما العمرة فهي سنة. و طبعا السنة عند المالكية وما عند الشافعية هي واجب. وسنة العمرة وبعدها كما حج وبالتنعيم ندب الأحرمة، معناه يندب لك أن تحرم من مكان يسمى التنعيم وهو قريب من مكة خارج الحرم بكثير، ليس بكثير بعيدا عن الحرم، تأخذ منه إذا مثلا كنت مفردا وأتممت حجك وقصت طواف الإفاضة فتدخل إلى مكة فتخرج من مكة إلى التنعيم ويعني وتحرم بعمرة وتفعل هذه ساعة أو ساعتين إذا تحتاج إلى أكثر، لأن العمرة هي عبارة عن طواف إحرام وطواف وسعي وبس، ما في شيء آخر، تخرج وتحلق شعرك فقد اعتبرت، فيمكن أن تعتبر مثلا في ساعة، فالأعاجم مثلا في مكة يعتبرون في اليوم الواحد خمس مرات، يعتبرون خمس مرات لأنهم يعني هم يعني هم متشددون في مسألة يعني الحج والعمرة، يعني هو عدد عظيم يعني جدا، والواحد تراه يعني يعتمد الآن يذهب ويأخذ تاكسي إلى إلى إلى الإحرام ويحرم ويصعد، وعندما ينتهي العمرة أيضا يأخذ تاكسي أخرى وهكذا حتى يرد اليوم طيلة اليوم، يعني حتى تراه يعني يحلق رأسه في اليوم ترى يحلقون رؤوسهم حتى يصير منها الدم، يعني لأنهم يحلقون في كل يوم يعني هم يمدون عليه موسى في كل يوم يعني يبالغون جدا في ال، لكن المهم أن العمرة طيبة وأن الاستكثار منها لا بأس به، لكن هذا لا يقتضي أن تفعلها مثلا في يوم أو في يومين، يعني تفعلها في كل يوم مثلا العمرة إذا كنت قادرا على ذلك، عندك مال بدن وعندك قوة بدن لا تستطيع أن تعتبر في كل يوم لا إشكال إلا. فبعدها كما حج كما فعلت الحج وبالتنعيم ندبا أحرما ولهذا سعيك حلقا وقصرا. العمرة تذهب تغتسل في مكة وتحلق شعرك إذا كنت تحتاج لذلك، وتقص أظهارك إذا كنت محتاجا لذلك، وتخرج إلى الحج وتحرم وتدخل مكة وتطوف بالبيت وتسعى وتحلق ثلاث عمر. يعني يأتي بهذه خمس عمرات في اليوم قبل أن يحج؟ لا لا، والأحسن للإنسان أن يحج أن يعتمد أن يدخل مكة أولا محرما بالحج للإفراد، لكنه مفرد ليس متمتعا ولا يعني مقارنا، وبعد أن ينتهي حجه ونظر الإفاضة أخرج ويعتمد ما شاء أن يعتمد مدة بقائه في مكة. إذا كان عنده خمس أيام يمكن أن يعتمد كل يوم منها، ما في شيء. إذا وبنت وليها سعيك حليقا وقصرا تحل منها، تحل منها. أنا إذا طفت وسعيت وحلقت تحللت من العمرة. والطواف كثيرا ما لم تجي مكة، ما دام الإنسان في مكة وخاصة الإنسان الذي قدم على مكة ولم يكن من أهلها، الأفضل له أن يواصل بما بالتكثير من الطواف. الطواف يكثر منه القادمون على مكة لأنهم سيمشون على مكة يعني. أما المقيمون بل يصلون ويطوفون، لكن القادمون الأفضل لهم الطواف. كلما دخلت المسجد طف. سبعة أشواط. وهكذا تحية مسجد مكة طواف. مسجد مكة إذا أردت أن تحييه إذا دخلته لا تحييه بركعتين، حييه بالطواف. وضع الحرمة لجانب البيت، يعني أنه ينبغي على الإنسان أن يرعى الحرمة، معناها يخشى من حرمة البيت العظيم، لأن هذا البيت عظيم والمعصية فيه ليست كغيرها، كما أن الطاعة فيه ليست كغيرها. ولذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا خطيئة لسبعين خطيئة في غير مكة أحب إلي من خطيئة في مكة. واستدل العلماء على ذلك بقول الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. العلماء هنا قالوا إن الإنسان ربما يحاسب على خواطره إذا كان في مكة، بدليل ومن يرد مجرد الإرادة. من يرد. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه كان له بيت في الحل وبيت في الحرم. إذا أراد أن يعبد الله إذا دخل الحرم لا يتكلم معه، كان يشتغل بالقرآن والصلاة معه. إذا أراد أن يكلم أهله خرج إلى الحرم. وابن عباس رضي الله عنه هجرها إلى الطائف وسكن فيه ولم يسكن في مكة، خوفا من الوقوع في محرم في مكة. ولذلك بعض الناس يقول لك أنا أسكن في مكة وأنظر البيت يعني وكان لا لا لا. على كل حال مكة هي أرض شريفة أرض عظيمة فيها بيت الله تعالى، لكن أيضا عظمها بخطورة المعصية فيها، المعصية فيها ليست كغيرها. لذلك الإنسان إذا كان كثير المعاصي يكذب ينافق يغتاب في مكة هذا خطير. أحب إليك أن لا تأتي أصلا إذا كنت تريد أن تغتاب يعني وتفعل أمور ليست طيبة، خلاص لا تأتي إلى مكة. ولذلك الصالح من الفضلاء من الصحابة كانوا يأتونها ولا يتكلمون حتى ينصرفوا عنها، فإذا انصرفوا عنها تكلموا خاضوا بلا خطر، خوفا أن يقع منهم خطر عظيم. لذلك ينبغي الإنسان أن يحذر في مكة، في مكة لا يتكلم، حتى لو استطاع أن يغلق هاتفه في مكة ذلك أحسن. مكة كمدينة معناها ليس كالحرم، الحرم كله ليس مقصود به الحرم فقط. لا مقصود الحرم. الحرم كمدينة معناها. لا المدينة هي الحرم، مكة كلها حرم. مكة كلها حرم. والخارج عن الحرم منها أطراف قليلة يعني. جل مكة في الحرم. ولذلك عندما تدخل مكة ستجد اللافتة الكبيرة يعني مكتوب عليها دخلت الحرم. يعني طويلة جدا مكة كبيرة. وإذا سعيك حلقا وقصرا تحل منها والطواف كثيرا ما دمت في مكة وارعى الحرمة لجانب البيت وسد الخدمة. الخدمة هي الطاعة، الخدمة معناها الطاعة. ولازم الصف الصف الأول وهو الذي يلي الكعبة لازمه. فإذا عزمت على الخروج من مكة متوجها إلى أهلك طف طواف الوداع وهو مندوب. طف كما علمت أنا كالطواف الذي تفعله. وهذا الطواف تودع به مكة. واستد قبل المصر إذا أديت حجك وعمرتك بعد ذلك يبدو لك أن تتوجه إلى المدينة احتفظوا قول النبي صلى الله عليه وسلم والسر قبل مصطفى بأدبي ونية في جنب كل مطلب. على كل حال قبل النبي صلى الله عليه وسلم وقبول الصحابة لا بأس بزيارته صلى الله عليه وسلم والسلام عليه، لكن لا ينبغي للإنسان أن يتخذ أن يعبد القبر لا أن يجعل الناس بالبدع عند القبور، هذه لا تنبغي خارج الشرع. بعض الناس مثلا عندما يأتي يصيح ويعني يقوم بأشياء يعني صياع ويقوم بتلاوة يعني بعض يعني ابتهالات بعض يعني هذا ليس من السنة. من السنة أن تزور البيت وتطوف، أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتزور قبر صاحبيه وتزور قبر البقيع من فيه من الصحابة ما يزيد على 26,000 صحابي تزور هذه القبور، وهي قبور يعني أهلها طيبون يعني وهكذا. لا ينبغي الإنسان أن يفعل بها ما خارج الشرع. نعم. واستر شفاعة واعلم بأن ذا المقام يسلم عليه صلى الله عليه وسلم، تقف عند رأسه وتسلم عليه وتصلي عليه، ثم زدت الصديق وهو أبو بكر رضي الله عنه، ثم زدت إلى عمر، وهكذا الترتيب نلت التوفيق. واعلم بأن ذا المقام تستجاب فيه الدعاء، طبعا يعني المسافر يستجاب الدعاء، هو المدينة من أفضل الأماكن والمسجد النبوي أيضا من أفضل الأماكن، وكلما فضل المكان وكثرت بركته استجيب فيه الدعاء، فلذلك ينبغي الإنسان أن يكثر من الدعاء في مكة وفي المدينة أيضا إذا جاء. فلا تمل الانطلاق وسل شفاعة، سل الشفاعة وسل ختما حسنا على أن يختم الله لك تعالى بالحسنى. ولذلك كان الحسن البصري رضي الله عنه إذا سئل هل أنت مؤمن يقول إن شاء الله لأني لا أدري ما يختم لي به، لأنه لا ما شاء الله وحدين ولا بين وحدين واثقين جدا من إيمانهم ومن صدقهم مع الله، يعني يقطعون بالأمر كأنهم يعني. الحسن البصري رضي الله عنه كان إذا سئل هل أنت مؤمن يقول إن شاء الله، معناه إن شاء الله لأني لا أدري هل يختم له بالحسنى أو غيره، أنا إذا شاء الله يختم لي بالحسنى فسيكون مؤمنا، لكن قد يكون إنسان مؤمنا اليوم لكن لم يختم له الله أعلم. ولذلك العبرة بالخواتم. وعجل الأوبة وهي الرجوع إلى أهلك إذ نلت المنى، معناها حين نلت ما تتمناه من الخير، وادخل ضحى، ينبغي أن تأتي إلى أهلك داخل ضحى، تدخل في وضح النهار لا تدخل في الليل ولا في وقت متأخر، واصحب هدية السرور وهي الهدايا التي تأتي إلى الأقارب ومن بك يدور، معناها من يأتيك من أصدقائك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. على كل حال بالنسبة للمحرم، المحرم لا لا لا يتزوج، لا يمكن للإنسان أن يتزوج وهو محرم، معناه أنه في الحج، على كل حال المحرم لا يجوز له طبعا الزواج في الحج، هذا طبعا لا يجوز له. وعلى كل حال العقد الشرعي شروطه معروفة، يعني العقد الشرعي هو أن يكون هناك ولي للمرأة وقد رضي بزواجها، وأن تكون إذا كانت بكرا لا بد من وليها، إذا كان أبا لها أو وصيا أي أصاب أبوه عليها. إذن فالشروط شروط النكاح التي يحصل بها معروفة، هي أن تكون المرأة خالية من الموانع الشرعية التي تمنع النكاح، ويكون الرجل كذلك خاليا من الموانع الشرعية وهي العيوب، لا تكون المرأة فيها عيوب ولا يكون الرجل فيه عيوب التي يعني العيوب الخطيرة، هذه لا سلم منها الزوجان وتوفر الشهود والولي وقبوله طرفين، يعني قبول الزوج الزواج وقبول الولي أيضا الزواج، وكان هناك شهود وعقد شرعي كان يقول أشهد من حضر أني زوجت فلان بنت فلان بفلان بفلان على مهر قدره كذا أو على مهر مثلها أو على مهر غير محدد، فهذا كله يعني لا إشكال فيه، هذا هو العقد الشرعي. يعني ليست هناك مدة معينة للحج، المهم أنه في اليوم السابع ينبغي للإنسان أن يحضر إلى مكة محرما، هذا هو الذي ينبغي. يمكنه أن يؤخر إحرامه في اليوم السادس، ويمكنه أن يؤخره ويدخل صبيحة اليوم السابع إلى مكة، هذا لا إشكال، اليوم السابع من أيام العيد، ثم يتوجه إلى مكة ويقضي خمسة أيام وبعدها ينتهي الحج، مفهوم. وإذا أراد الإنسان أن يكثر العشرة ويحصل على كثير من الإثم فله أن يحرم في اليوم الأول يعني من أيام العيد، أو في الثاني أو في الثالث أو في الرابع أو في الخامس أو في السادس، يعني بحسب ما يريد. لكن إذا كان الإنسان يخاف التعب ونحو ذلك يمكنه أن يؤخر الإحرام إلى اليوم السابع فيحرم ويحضر في مكة في ذلك اليوم ويتوجه مباشرة إلى تدية المناسك. نعم، الكلب العقور يدخل فيه النمل والأسد وغيره من السباع، هذا يدخل في ذلك. نعم. إذا أصبح الرجل جنبا وهو محرم فليغتسل، يغتسل ولا إشكال عليه، هذا لا حرج. لا لا لا حتى بالماء لا لا لا يغتسل، لا يزيل وسخا الا يتوضا فقط، لا يزيل ولا يدهن ولا يتمس ولا يمسح حتى بدنه ولا ينفض عن الغبار ولا سيما. على كل حال، هذا السائل يسأل هل يوجد مبلغ معين يتقاضاه الموظف لراتبه يخرج عليه الزكاة؟ على كل حال، بالنسبة لزكاة الراتب هذه مسألة اختلف فيها المتأخرون، وكثير منهم ذهب أو بعض منهم ذهب إلى وجوب زكاته إذا كان يبلغ نصاب المهم، وهذه مسألة اجتهادية ليس فيها نص، اجتهد فيها بعض الفقهاء فجعل الراتب كقاسه على ما يأخذ من الأرض يعني، فصار يعني أمرا ثابتا للشخص دائما يتقاضاه، ويعني فينبغي له إذا كان هذا الراتب يبلغ النصاب وحال عليه الحول أن يزكيه. وجوب العلماء الذين قالوا بتزكيته إذا ذهبوا إلى تضعيف الحديث، حديث الحول على النقود يعني، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، كالقرطاوي مثلا في كتابه فقه الزكاة حاول بشتى الوسائل أن يضعف هذا الحديث ويجعله ضعيفا ليتأتى له مدخل ليقول بزكاة الراتب الذي يدخل يتقاضاه الإنسان حتى لم يحول عليه الحول. لكن جمهور العلماء على أنه لا بد من الحول، وقد حكي الإجماع على ذلك وحكي الاتفاق عليه في أكثر كتب الفقه أنه يشترط في زكاة المال حلول الحول، والراتب في الغالب أنه لا يحول عليه الحول، لأن الغالب أن الراتب مثلا يستعمله الإنسان في الشهر وفي الشهرين وفي أكثر الأحوال يستعمله قبل تنام الحول. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذا هذا جديد يعني. امتدت في داخل الدرس الانفاءات في كتيب حتى لا تضيع. الانفاءات في كتيب حتى لا تضيع. سيدي الشيخ، هناك من الناس من ياخذ سلام. هذا ينبغي ان يوقع كله لانه هناك سيدي الشيخ، هناك من ياخذ صبي صغير في موسم الحج يحمله معه الى الحج ويقع ختان الصبي الصغير، هل هذا يجوز ام لا؟ هذا ليس، اذا كان يرون ذلك عباده، لان بعض الناس يظنون ان من قاد بصبي على عنقه يعني يقع له كذا، يقع له اعتبرته في الحج. الصبي اصلا اذا كان ليس به يعني ضرر ينبغي الانسان ان يذهب، لكن في هذا الزمن الاسلم للانسان لا يذهب بصبي، لانه لو ذهب بصبي يعرضه يعني للضياع والقتل. كثيرا ما يموت الاطفال هناك، وهم عندهم عادات ان من مات له طفل في ذلك المكان لا تاكله النار، وان ابويه يكون من الجنه، يعني فقط يعني زعامات عند بعض العامه، لا ينبغي حتى انا اخشى ان يكونوا يعني يقصدون قتله، يعني حتى يعني يظنون انهم يدخلون الجنه، يعني خطير هذه الفكره. في حال الصبي لا ينبغي حجه في هذا الزمن، من حج وشاهد ما جرى من الازدحام والمشاكل الحر الشديد لا ينبغي له ان يذهب للصبيان. هذه اخت عقد عليها اخ ثم طلقها واراد ان يرجعها، كيف يفعل؟ طيب اذا كان قد عقد عليها ولم يدخل بها، بمعنى لم يقع الزباب ولم يقع تقع الحلوة، وطلقها قبل ذلك، فإذا أراد أن يراجعها لا بد أن يأخذ لها عقدا جديدا، لأن الطلاق قبل الدخول ليس رجعيا، إنما هو طلاق بائن، مفهوم؟ إذا فالمرأة إذا طلقها الرجل وقد عقد عليها عقدا شرعيا ثم طلقها من غير أن يخلو بها، من غير ان يدخل بها، فهذه اذا طلقها لا بد ان يعقدها من جديد. اما اذا كان قد دخل بها وطلقها فله ان يرتجعها بدون عقد، بان يشهد الناس على رجعتها، كان يدعو شخصان ويقول لهما اشهدكما على اني ارتجعت فلانه، ويكفي ذلك. اما اذا طلقها كما في هذا السؤال، يعني انه طلقها عقد عليها ثم طلقها قبل ان يقع بينهما يعني سباب ولا يعني المنان يعني لم تقع يعني هذه الاشياء، فلا بد ان يعقد عليها من جديد، مفهوم؟ استغفر الله. يعني هذه الملاحظات يعني انا اود ان تشرح لي ماذا تريد. أريد أن أكتب لك في كل يوم. كل يوم يعني؟ لا لا، اليوم. تريد اليوم؟ إذن فنحن قد بقي لنا درس، يعني إن شاء الله تعالى سيكون يوم الأربعاء، وأنا أخيركم يعني في هذا الدرس، فإن شئتم مررنا بالتصوف، فإن شئتم عملنا مراجعة لبعض الأبيات التي تخفى عليكم، مفهوم؟ فمثلا إن شئتم نمر على التصوف في هذا الدرس القادم، وإن شئتم كل واحد عنده بيت لا يتضح له معناه يكتبه ويحضره ان شاء الله تعالى في الدرس القادم. التصوف ولا حرج ان نمر على التصوف حتى نرى ما هو التصوف، يعني وان كان تصوف هذا الكتاب هو يعني ليس فيه الا شيء طبيعي، احداث الغيبه والنميمه والكبر والاعجاب، يعني هذا هو احسن التصوف، يعني سبب تصرف أن تحارب هذه الأمراض القلبية التي يعني كبر والعجب والرياء والحسد يعني كذا طبعا فيه فقرة ربما تكون يعني فيها قد تلق عليه كثيرا كان تصحب من هذا الشيخ عليه المسالك هذه قد لا يكون حتى هم العلماء قالوا هذه يعني لم تعد أصلا يعني مطروحة يعني من أصحاب الإنسان والشيخ العالم المسالك وهذا حقيقة لو لو لو كنا مصفين لوجدنا له أصلا في الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأخي الله تعالى أولا يقول الأخي الله إلا رجلان تحابا بالله إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء هذا حقيقة هذا لكن المشكلة أن الاصطلاح تغير أصبح الشيخ عندما يطلق المراد به ذلك الشخص يعني اللي عنده كذا وكذا أصبح لكن هو في الحقيقة الصحبة صحبة الرجل الصالح هي من مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ومما حط عليه القرآن في أكثر من آية يعني وفي أكثر من قصة يعني وصحبة مثلا موسى الخضر ما هي ذا صحبة ولا رجل الصالح صح؟ يعني لكن المشكلة أن حقيقة الأشياء تغير كثيرا من مصطلحاتها وهذا تغيير المصطلح من هذا أصبح مشكلة ترى الآن لو قلت للشخص أصحاب رجلا طيبا أصحاب رجلا من أهل الدعوة يعني يدلك على الخير هذا ما في بس صحيح؟ لكن لو قلت للشخص أصحاب شيخا يقيك يعني يوين لك طريق الحق لقد لا تريدين يعني مبتدعا وكذا ما الفرق بينهما إلا الاصطلاح الناس القديمون كانوا يقولون للشيخ والرجل الصالح داعيته كان يقول الداعي مثلا فيه كان يقول له شيخا ويقول له رجل صالح هذا المصطلح لم يعد عندنا نحن مستعمل اصبح عندنا الداعي ورجل العلم والدين وكذا مفهوم إذا فتغير المصطلح يخلط على بعض الناس إن كان في الحقيقة هو يعني ليس فيه سبحانك اللهم وبحمدك